بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة حاء قال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال: حدثنا أبي قال جميعا حدثنا شعبة قال: حدثني عون بن أبي حذيفة قال: قال سمعت المنذر بن جرير عن أبيه قال: قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صدر النهار بمثل حديث ابن جعفر، وفي حديث ابن معاذ من الزيادة قال: ثم صلى الظهر ثم خطب. لا نزال نعرض لحديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه في مسألة الحث على الصدقة، وكنت قد ذكرت في درس البارحة أن جرير بن عبد الله البجلي ممن دخل في الإسلام متأخرا، حيث أسلم بعد نزول سورة المائدة، وكنت ذكرت أن جرير بن عبد الله روى حديث التيمم، وكان هذا سهو مني، والصحيح أنه روى حديث المسح على الخفين وليس حديث التيمم، لأن بعض طوائف المسلمين أنكر المسح على التيمم ولا يرى سنيته، أنكر المسح على الخفين ولا يرى سنيته، وجمهور أهل العلم على أن المسح على الخفين سنة، وأنه ثبتت به الأحاديث، بل إنها بلغت حد التواتر، ومن أقواها ومن أعجبها عند علماء المسلمين وعند علماء السلف حديث جرير بن عبد الله البجلي، والذي روى فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، وأنهم كانوا يمسحون على الخفين في الحضر يوما وليلة، وفي السفر ثلاثة أيام بلياليهن، وأنه لما سئل عن حديث المسح على الخفين هل كان قبل نزول آية التيمم أو بعد نزول آية التيمم، قال: أنا ما أسلمت إلا بعد نزول آية التيمم، وهذا هو محل الشاهد. فأحببت يعني أن أصوب ما وهلت فيه في الدرس البارحة. هذا الحديث قلت إن الإمام مسلم رحمه الله رواه من طرق متعددة كلها تدل على شهرته، وأن المنذر ابن جرير البجلي روى هذا الحديث عن أبيه، ورواه عن أبيه عدد. فنحن في درس البارحة أو في الدرس الماضي قرأنا هذا الحديث من رواية عون بن أبي جحيفة عن المنذر بن جرير. ثم ساق الإمام مسلم الحديث أيضا من طريق شيخه أبي أسامة أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة، ومن طريق عبيد الله بن معاذ العنبري عن أبيه يرويان الحديث عن شعبة قال حدثني عون بن أبي جحيفة قال سمعت المنذر. لكن الروايات الأولى كانت من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة، وفي هذه الرواية من طريق أبي أسامة ومن طريق معاذ بن معاذ العنبري يروونه عن شعبة، فمدار الرواية على شعبة. أما أبو بكر بن أبي شيبة فقد سبق أن ذكر، وهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم المكنى بأبي شيبة ابن عثمان البصري العبسي. قال عنه الحافظ ابن حجر إنه ثقة حافظ، وهو صاحب كتاب المصنف، ولذلك قال له تصانيف من الطبقة العاشرة، مات سنة 35 و200، وروى له أصحاب الكتب باستثناء الإمام الترمذي. قال حدثنا أبو أسامة، وقد مرت بنا ترجمة أبي أسامة أيضا، وهو حماد ابن أسامة أبو أسامة القرشي مولاهم، قال مشهور بكنيته ثقة ثبت عابد وكان ربما دلس وكان يحدث من كتب غيره، من كبار الطبقة التاسعة، مات سنة 100 و200، وروى له الجميع. هذا هو أبو أسامة. ثم حول الإمام مسلم السند ليسوقه من طريق أخرى يدل على اشتهار هذا الحديث بين أوساط المحدثين، فرواه عن عبيد الله بن معاذ العنبري. عبيد الله بن معاذ العنبري وعبيد الله بن معاذ بن معاذ ابن نصر بن حسان العنبري أبو عمرو البصري، قال ثقة حافظ من الطبقة العاشرة، مات سنة 37 و200، وروى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. يروي عن أبيه وأبوه هو معاذ ابن معاذ ابن نصر ابن حسان العنبري، يكنى بأبي المثنى القاضي، قال ثقة متقن من كبار الطبقة التاسعة، مات سنة 96 و100، وروى له الجميع. قال جميعا يعني كل من أبي أسامة ومعاذ يرويان عن شعبة، وقد مرت بنا ترجمة شعبة في الدرس الماضي. قال شعبة حدثني عون بن أبي جحيفة قال سمعت المنذر ابن جرير يروي عن أبيه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم صدر النهار، ومعنى صدر النهار يعني أولا، بمثل حديث أبي جعفر، بمثل حديث ابن جعفر يعني محمد بن جعفر، وفي حديث معاذ من الزيادة قال ثم صلى الظهر ثم خطب يعني الناس، وقال رجل تصدق من ديناره، رجل تصدق من درهمه، رجل تصدق من بره أو صاع بره، رجل تصدق من صاع تمره، إلى آخر الحديث الذي مر بنا. وأن النبي صلى الله عليه وسلم حث الناس على الصدقة، وذلك لما قدم الوفد الذي كان في غاية من الفقر وفي غاية من الجوع، حتى إنهم لبسوا النمار ولبسوا العباءة، وحتى إنهم يعني كانت علامات البؤس والفقر ظاهرة عليهم، حتى أثر ذلك في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما بدأ المسلمون يتصدقون ويأتي الرجل بما عنده تهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى إنه كان كالمذهبة، وأثنى عليهم وبشرهم بأن من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص من أوزارهم شيء. وبين أن الصدقة لها مكانة عند الله جل وعلا، وأن صاحب الصدقة إذا أخرجها وبذلها خالصة لوجهه سبحانه وتعالى فإن الرب جل وعلا يربيها بيمينه كما يربي أحدكم فلوه أو يربي أحدكم فصيلا، وأن الصدقة يأتي صاحبها يوم القيامة وقد ربيت له حتى إنها لتكون أعظم من الجبل. هذا ما جاء في هذا الحديث. ثم قال رحمه الله يورد الحديث من طريق آخر، هذا الطريق هو من المتابعات لكنه يدل على أن المدار الذي كان في الروايات السابقة على شعبة جاء الحديث من طرق أخرى يتابع فيها شعبة، توبع فيها شعبة، بل ربما توبع فيها شيخ شعبة، مما يدل على إن هذا الحديث حديث مشهور. قال رحمه الله وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري وأبو كامل يعني الجحدري محمد بن عبد الملك الأموي ثلاثتهم قالوا حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن المنذر ابن جرير عن أبيه قال قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فأتاه قوم مشتابي النمار وساقوا الحديث يعني شيوخ الإمام مسلم الثلاثة ساقوا الحديث بقصته وفيه فصلى الظهر ثم صعد منبرا صغيرا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن الله أنزل في كتابه يا أيها الناس اتقوا ربكم الآية. هذه الرواية الإمام مسلم رحمه الله تحملها عن طريق ثلاثة من شيوخه وهم عبيد الله بن عمر القواريري وأبو كامل الجحدري ومحمد بن عبد الملك الأموي، ثم اختصر حيث قرن بين شيوخه الثلاثة. والقرن أسلوب من أساليب الرواية عند المحدثين، إذا سمعوا الحديث من شيوخ متعددين والطريق واحد واللفظ متقارب أو واحد يجمعون بين الرواة الشيوخ ويختصرون الطريق ويروون الحديث، هذا هو القرن. والقرن قد يكون تارة للاختصار وهو غالب ما جاء في حديثه أو في صحيح مسلم، وقد يكون القرن لغير الاختصار وإنما هو الاعتضاد إذا كان أحد الرواة فيه ضعف وتفرده بالرواية لا يقوى على تصحيحها، فإذا ما توبع وقرن بين روايته وروايات الثقات انجبرت روايته وارتقت إلى درجة الصحة، وهذا الذي يفعله المحدثون إنما يريدون به تأكيد أن هذه الرواية ثابتة من غير هذا الطريق، وهذا الطريق يتقوى بتلك الروايات. قال حدثني عبيد الله ابن عمر القواريري، وعبيد الله ابن عمر ابن ميسرة القواريري أبو سعيد البصري نزيل بغداد، قال إنه ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، مات سنة 35 و200، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. هذا هو عبيد الله بن عمر القواريري. وأما أبو كامل فهو أبو كامل الجحدري، وقد سبقت روايته وترجمته في كثير من المواضع، ومما ذكر أنه فضيل بن حسين ابن طلحة الجحدري يكنى أبو كامل قال ثقة حافظ من الطبقة العاشرة مات سنة 37 و200 وروى له البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي. هذا هو أبو كامل الجحدري. وأما الشيخ الثالث فهو محمد بن عبد الملك الأموي، وهو محمد بن عبد الملك ابن أبي الشوارب الأموي البصري. قال واسم أبي الشوارب محمد بن عبد الرحمن ابن أبي عثمان، قال هو صدوق من الطبقة العاشرة مات سنة 44 و200 وروى له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. فروايته بقرنها برواية الثقات تقوت واتسعت دائرة الحديث الصحيح، حيث أصبحت من الروايات الصحيحة، كل ذلك بالاعتقاد. هؤلاء الثلاثة قالوا حدثنا أبو عوانة، وأبو عوانة هو وضاح اليشكري الواسطي البزاز، مشهور بكنيته أبو عوانة. قال ثقة ثبت هو من الطبقة السابعة مات سنة 75 و100 وروى له الجميع. قال عن عبد الملك بن عمير، وعبد الملك بن عمير وابن سويد اللخمي حليف بني عدي الكوفي، ويقال له الفرسي. قال نسبة إلى فرس كان قد سابق عليها، وأن سبقت فنسب إليها وقال الفرسي، وقيل إنه أيضا نسب وقيل القبطي. وهذه ألقاب، واتصف بها هذا الراوي، قال ثقة فصيح عالم، لكن تغير حفظه وربما دلس من الطبقة الرابعة مات سنة 36 و100 وروى له الجميع. هذا هو عبد الملك، أو هذا هو عبد الملك بن عمير. وعبد الملك بن عمير في هذه الرواية يتابع عون بن أبي جحيفة، إذ كل منهما يروي عن المنذر ابن جرير. وهذا يدل على أن الرواية أيضا مشهورة عن المنذر. قال عن المنذر بن جرير عن أبيه قال قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاه قوم وصفهم بأنهم لبسوا النمار جمع نمرة، وهو الثوب من الجلد. وفي الروايات الماضية أنهم لبسوا العباء أيضا. كناية عن شدة الفقر الذي كانوا يعيشون فيه. ثم قال: فساقوا الحديث، أي الشيوخ الثلاثة ساقوا الحديث بقصته، يعني أنهم لما قدموا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رآهم خطب أصحابه وحثهم على الصدقة حتى جمعوا لهم من المال ما يكفيهم وما يغير حالهم، وكان ذلك بعد أن صلى العصر الظهر، ثم صعد منبرا صغيرا، ولعله وضع له لذلك الغرض. قال: فحمد الله وأثنى عليه. وهذا الحديث يدل على أنه ينبغي لمن أراد أن يخطب أو يحث المسلمين على أمر من الأمور أن يبدأه بالحمد لله والثناء على الله جل وعلا بما هو أهله، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإن الخطبة إذا خلت من الحمد لله والثناء على الله والصلاة على رسول الله تكون خطبة جذماء لا خير فيها ولا بركة فيها. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخطب بدأ بالحمد لله. وجاء في روايات عنه أن كل حديث لا يبدأ بحمد الله والثناء عليه فهي خطوة جزماء أو حديث أقطع، كما ورد بذلك. قال: أما بعد، فإن الله أنزل في كتابه هذه الآية: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فيه الحث على تقوى الله، ومن تقوى الله الإنفاق في سبيل الله والحث على الصدقة. وفي هذه الرواية اختصار، حيث جاء في رواية سابقة إن مما تلاه النبي صلى الله عليه وسلم على الناس في هذه الخطبة قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، يعني الآيات التي أو الآية التي في سورة الحشر. كل ذلك براءة استهلال منه صلى الله عليه وسلم، ومقدمة يذكر بها الناس ويذكر بها أهوال القيامة، ويذكر بها ما سيتعرض الناس له من حساب، فعليهم أن يقدموا بين يدي نجواهم صدقة، وعليهم أن يحجزوا أنفسهم عن جهنم، وعليهم أن يتقوا النار ولو بشق تمرة، كما جاء في الحديث: فمن لم يجد شق تمرة فبالكلمة الطيبة، يعني يتكلم بها مع إخوانه المسلمين. هذا ما جاء في هذه الرواية وهي كما ذكرت من المتابعات التي تدل على أن الحديث رواه عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله رواية أخرى، هذه الرواية هي أيضا عن جرير بن عبد الله البجلي لكنها بطريق غير الطرق المشهورة، فهي أيضا من المتابعات. قال فيها رحمه الله قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن الأعمش عن موسى بن عبد الله بن يزيد وأبي الضحى عن عبد الرحمن بن هلال العبسي عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم الصوف فرأى سوء حالهم قد أصابتهم حاجة فذكر بمعنى حديثهم. هذا الحديث أيضا من المتابعات. ونلاحظ هنا إن عبد الرحمن بن هلال العبسي قد تابع المنذر بن جرير، وأن الحديث يدل على أن جرير بن عبد الله نقل عنه الحديث أكثر من راوي، وأن الرواة الذين تفردوا كعون بن أبي جحيفة والمنذر ابن جرير وجد من الروايات ما يتابعهم، فدل على أن الحديث مشهور عن جرير بن عبد الله. ورواته وهم زهير بن حرب وجرير بن عبد الحميد والأعمش سليمان بن مهران ويوسى بن عبد الله بن يزيد وأبو الضحى، وهذه الرواية فيها أيضا قرن بين موسى وأبي الضحى، لأن كل منهما يروي عن عبد الرحمن ابن هلال الذي يروي عن جرير بن عبد الله. أما زهير بن حرب فشيخ من شيوخ الإمام مسلم، بل من كبار شيوخ الإمام مسلم، وقد روى عنه الإمام مسلم روايات كثيرة في كتابه الصحيح. فقال الحافظ ابن حجر في تعريفه قال زهير بن حرب ابن شداد أبو خيثمة النسائي نزيل بغداد، روى عنه مسلم أكثر من 1000 حديث، ومن الطبقة العاشرة، مات سنة 34 و200، وروى له الإمام البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة. وأما جرير شيخ زهير بن حرب فهو جرير بن عبد الحميد ابن قرط الضبي الكوفي مزيل الري وقاضيها. قال ثقة صحيح الكتاب. قيل كان في آخر عمره يهم من حفظه، يعني إذا حدث من حفظه قد يهم. مات سنة 88 و100 وقد روى له الجميع، وهو من الطبقة الثامنة. وأما شيخه الأعمش فقد مرت بنا ترجمته كثيرا، سليمان ابن مهران، سليمان ابن مهران أبو محمد الكاهلي، مرت بنا ترجمته، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.